بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. الميزان هو من أحد أحداث يوم القيامة، أو هو أحد أحداث يوم القيامة، فإن يوم القيامة متعلق باليوم الآخر، واليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان الستة. وأصول الإيمان الستة يجب علينا أن نؤمن بها مجملا ومفصلا، ولهذا جاء في قول الله تعالى: قل كل آمن بالله وملائكته ورسله، وجاءت النصوص تبين. وفي قول الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والميزان الحكمة منه إظهار عدل الله عز وجل، وكذلك تقرير العبد بذنوبه، فإن العبد عندما يوزن فيعرف ما عنده من الحسنات ومن السيئات وما الذي رجح عنده، يعلم أن ما قدمه فيه خير له في الدنيا وفي الآخرة، ويعلم أن ما قدمه من شر وجد بلاء. ومن حكمة الله تعالى بقضية الميزان ثالثا: قناعة الإنسان بما وقع عليه من العذاب والبلاء. ولهذا ذكر الله تعالى أن أقواما يؤتى بهم فيقررون بذنوبهم فيجحدون، ثم يؤتى بذنوبهم فتوزن، ثم يعلم أن ما وقع عليه من العذاب فإنه هذا هو مقتضى عدل الله عز وجل. وسبحان الله، قضية الميزان ربما نقول أن الأصل في الميزان على وجه العموم هي هداية من الله للخلق في معرفة العدل. اليوم أيها الأحبة نذهب نحن إلى البقال، نذهب إلى أصحاب الفواكه فيضع الفاكهة أمامك وما تزيد بكلمة، وقع الميزان. ولهذا سبحانه من اللطائف أن الميزان عدل أصلا. وصدق الله لما قال: ونضع الموازين القسط، دل على أنها ستحقق العدل لا محالة. ولهذا الميزان يرضى به المسلم والكافر، فما يعترض عليها أحد. حتى بلاد الكفر عندهم موازين ويستعملونها. وذكر الميزان أنه يوم القيامة، اختلف العلماء ما الذي يوضع في هذا الميزان. وقبل أن وإن كان المؤلف رحمه الله قال في آخره: له كفتان وله لسان، نذكر الآن قبل أن نذكر ما الذي يوزن فيه، نذكر أن الميزان حسي وليس ميزانا معنويا. والمقصود بالحسي أي أن له كفتان، وهو من مخلوقات الله عز وجل الغيبية. ما المقصود بغيبية؟ لو سئلنا هذا الميزان صنع من أي شيء ما ندري، كم مساحته ما ندري، وما لونه ما ندري، وحجمه ما ندري، الله أعلم. لكن هناك موازين وهناك ميزان. ولهذا المؤلف قال: له كفتان. وذكر الكفتين، وإن كان في زمننا اليوم موازين ما عدنا كفتين، كفة واحدة. ليه؟ لأن يوجد عندنا الأرقام العددية، فالرقم العددي هو الكفة الثانية. وفي الحقيقة ترى هذا كفتان، هو أنا أضع بضاعتي هنا ثم تحت الجهاز الإلكتروني يعطيك الوزن، هذه الكفة الثانية. فهم بدلا من أن يضعوا جهتين فينتهي، يوم القيامة له كفتان وله لسان، ولسان الميزان والذي يتحرك يمنه ويسره، بمعنى أنه إذا استقام إلى الأعلى عرفت أنه توازن أو توازنت الكفتان، وإذا رجحت مال لأحدهما دون الآخر. ولهذا الله ذكر في كتابه: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. ثم قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الميزان هل هو واحد أم أنه موازين عدة، أو أنه لكل إنسان ميزان خاص؟ على أقوال، فمن ذهب إلى قضية الجمع أخذ بظاهر القرآن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وجاءت الموازين بلفظ الجمع، يعني بمعنى أنها موازين عدة. ومن ذهب إلى أنه ميزان فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يوضع الرجل في كفة وعمله في كفة، وكأن هذا الميزان لكل أحد ثم ينقل الذي بعده. ومن ذهب إلى أن كل إنسان له ميزان خاص، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل الضخم الجثة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ما يساوي شيئا، بخلاف ساقي عبد الله بن مسعود فإنها أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. والخلاف في هذه الموازين وعدديتها الأمر فيه سهل، ظاهر القرآن نضع الموازين القسط. فمن ذهب إلى أنه ميزانا واحدا قالوا: طيب لماذا جمع؟ قال: الجمع باعتبار تنوع ما يوضع في الميزان، فإن أعمال العباد متنوعة، والذي يوزن يوم القيامة متنوع، فجاء صيغة الجمع تبعا. والأمر في هذا سهل، وإنما الثمرة ما الذي يوضع في قضية الميزان. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قضية الميزان ما الذي يوضع فيه، فقيل: يوضع الإنسان نفسه، بمعنى يوزن الإنسان بجسده، الناس يأتوا بهم يوم القيامة يضعون في الميزان. ويدل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل العظيم ضخم الجثة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجساركم ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. ثم جاء حديث عبد الله بن مسعود لما كان يجني للنبي صلى الله عليه وسلم الأرائك، فكانت الريح تكشف عن ساقيه، فضحك الصحابة لما رأوه، فقال النبي: مما تعجبون؟ قال: يا رسول من دقة ساقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. طيب ما الذي وزن؟ نفس عبد الله، ساقي عبد الله بن مسعود. وهذا إخبار بأن الإنسان يوزن بجسده. قول الثاني: أن الذي يوزن هو عمل الإنسان، صلاتك، صيامك، حجك، كل هذه توزن يوم القيامة. ويشهد لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. فهم منه أن عمل الإنسان يؤتى به فيوزن، وعمل الإنسان سواء كان عملا قلبيا أو كان عملا قوليا أو كان عملا متعلقا بالجوارح كلها تجسد يوم القيامة. والعجب أن المعتزلة قبحهم الله أنكروا الميزان أصلا، وقالوا: الميزان إنما يكون للبقال ولأصحاب نسميه فواكه، أما الله فلا يحتاج إلى ميزان. نقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يقول ونضع الموازين القسط، ونقول لا ما في ميزان؟ الله يقول فمن ثقلت موازينه، من خفت موازينه، ونقول يا ليس هنالك ميزان؟ هذا كلام بعض. وكان من اعتراضهم كذلك على هذا الأمر ماذا قالوا؟ قالوا أنه كيف تجسد الأعمال وهي أشياء معنوية ليست حسية. الآن عندما قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر، ما في شيء أمامكم شاهدتم، صح وإلا لا؟ لكن سمعتم صوتي بالتسبيح. قالوا كيف يطلع صوت الإنسان ويضع في ميزان؟ هذا ما يمكن، إنما يقول لما له جرم. ونسوا أن الله قادر على كل شيء. يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة، ثم إذا به تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما سحابتان أو غيتان تحاجان عن صاحبهما. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة؟ القرآن يقول أي رب إني منعته النوم، والصيام يقول أي رب إني، وتكلم الصيام وهو شيء معنوي. كيف ننكر على الله عز وجل ونقول هذا لا يمكن؟ نقول نحن نقول آمنا به كل من عندنا، يعني بمعنى أننا لا نعترض على ذلك أبدا، بل نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. القول الثالث أن الذي يوزن هي الصحف التي يكتب فيها. قالوا ويشهد لذلك حديث البطاقة، توضع السجلات في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، ثم تطيش بها لا إله إلا الله، فدل على أن الصحف توزن يوم القيامة. الصحيح أن هذه كلها توزن يوم القيامة، يعني الأمور الثلاثة. وهذا يعطي أن كل هذه عندما توزن، عملك وصحفك وجسدك، إظهارا لعدل الله عز وجل. وهذا يعطينا أننا نؤمن بهذه أو بهذا الميزان أنه موازين حق. اختلف العلماء أين يقع الميزان، هل هو قبل الحوض أم بعد الحوض، هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط. وفي الحقيقة بعض أحداث المتعلقة بيوم القيامة يجب أن نعلم قاعدة كلية، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يسلسل لنا أحداث يوم القيامة واحدا تلو الآخر، إلا أنه وردت ألفاظ تبين أن بعض هذه الحديث قد تكون قبل هذه، يعني هذه قبل هذه ما في مشكلة، ويعطينا أن هذا لا نستطيع أن نفسره نظرا لأن سياق الحدث يدل على ذلك. من أمثلته هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ وعندنا قاعدة كلية أن من جاوز الصراط نجا، والله يقول في كتابه فمن زحزح عن النار، خلاص انت جاوز الصراط وأدخل الجنة فقد فاز. فهل يمكن أن نقول أن الموازين تكون بعد الصراط؟ واضح؟ لو قلنا إن الميزان بعد الصراط سيأتينا فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، فهل يمكن أن يرد إلى النار؟ من جاوز الصراط نجا. وهذا الوزن غير قضية العرض والمحاصة بين الخلائق يوم القيامة، ومثله حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جاوز الصراط الذين ذهبوا إلى ترجيح أن يكون الحوض بعد الصراط كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكالإمام النووي كالإمام القرطبي رحمه الله وكالإشبيلي وغيرهم من أئمة الإسلام، قالوا لا يمكن أن يكون الحوض بعد الصراط. والسبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأقوام يطردون ثم يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا، لا يمكن من جاوز الصراط أن يقال له سحقا، لأنه قد نجا ولو كان مستحقا للنار لما جاوز الصراط. ولذلك هناك شواهد عامة تدل على بعض هذه الأحداث في الجملة تشهد لهذه أو لبعض أحداث يوم القيامة. القسم الثاني نأخذ قبل نأخذ القسم الثاني وقفنا عند إيش؟ في عصابة أهل الحق. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني قال: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة. عندنا قاعدة أيها الأخوة يجب أن نعلمها: أولا أن الحق لا يمكن أن يضمحل أبدا. الأمر الثاني، قاعدة الثانية، أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على الباطل أبدا. ولهذا أيها الأحبة الحق منصور، لكن كما ذكرنا في الدرس الماضي في بعض الأحيان قد يكون الحق في زمن ما يكون له من القوة كما يكون في زمن يأتي بعده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة بأبي وأمي ماذا كان حاله؟ لم يكن للناس من القوة كما كان لهم من القوة متى؟ لما دخل فاتحا مكة وهو ينادي: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا يعطينا طمأنينة أن الحق لا يندفع. الفائدة الثالثة وهي أن الحق ليس له موطن يحدد به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هذه الطائفة قد تكون عند الكعبة، وقد تكون في الصين، وقد تكون في الهند، وقد تكون في أي بلد، لكن هذه مواصفاتها خاصة، ليس كل إنسان ينتسب إليها يكون من أهلها. كثير من الطوائف والملل والنحل تدعي أنها إيش؟ على الحق، وأنها هي العصبة الباقية. هذا كلام باطل، وإنما جاءت خصائصها ومميزاتها وصفاتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما يقول للمؤلف: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة، المؤلف رحمه الله كأنه يطمئننا، ولعل المؤلف كما قلنا سابقا عاش في زمن كانت الفتنة فيه قوية فيما يتعلق فتنة المعتزلة، وكأنه يقول هنا: لا تغتر بدهماء الناس ولا بكثرتها. اليوم أيها الأحبة كثير من الناس يزنون الحق بكثرة الأتباع، هذا كلام باطل. ولقد ذكرت سابقا قصة الرجل الذي سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوما يدعو في المسجد وهو يقول: اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين. تركه عمر حتى إذا انتهى من صلاته أخذ بتلابيبه فقال: تعالى، هذا الدعاء لم يدعو به الرسول ولا دعا به أبو بكر منكرا عليه، من أين جئت بهذا؟ فما زاد أن قال: يا أمير المؤمنين، أما سمعت أن الله يقول: وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ فقال عندها عمر: كل الناس أفقه من عمر. قصدا من ذلك أن القلة لا يعني أنها باطل، والكثرة لا يعني أنها هي الحق. ولهذا قال: لا يزال الناس في عصابة. ك كأنه يقللها، يقول من أهل الحق والسنة، فدل على أن الحق قد يوجد أهله وأتباعه قليل في زمن من الأزمنة، لكنه لا ينطفي أبدا نور الحق بل هو باطل. ويعطينا فائدة مهمة، أن بقاء الطائفة إنما هو بحفظ من الله، وهي حفظ رباني، وسل ربك أن يجعلك من هؤلاء الذين يصطفون، وهم الذين جاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرهم فتنة ما دامت السماوات والأرض، يعني بمعنى أنهم متمسكون بالحق، متمسكون بالسنة، والله سبحانه وتعالى جعلهم لهذه السنة وغرس الحق والسنة في قلوبهم. وما أجمل كلام في شيخ الإسلام التيمية، وذكره ابن فلاني رحمه الله في قاضي الهمم والأبصار، عن لما تكلم عن أهل الحديث رحمهم الله تعالى، كيف بذلوا أوقاتهم ومهجهم وحياتهم وأموالهم وسفرهم من أجل الحفاظ على السنة والحفاظ على العلم. هذا نعمة من الله يؤتيها الله من يشاء، أقوام على لهو وضياع للأوقات وأنس، وربما على بطون ودينار ودرهم، وهم بين الكتب يقرؤون ويؤلفون ويحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر من صفاتهم أنهم من أهل الحق هذه العصابة، فدل على أن عصابات من الباطل لا نسميها ناجية ولا يستفاد منها. ثم أنهم حق والسنة، وهذا الذي نميز به أيضا، يقصد بالحق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقضية السنة أي أنهم من أحرص الناس على النصوص واتباع الآثار مما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ بالمنهج فكان سلفيا أثريا نجا وأصبح من هذه الطائفة. ثم ذكر يهديهم الله، ما معناه؟ أنه حفظ الله لهم رباني، اصطفاؤهم رباني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كم من الناس حولنا ربما لا يقرأ ولا يحرص ولا يجلس ولا غيره، يفرح إذا جلس في دينار ودرهم، أو ربما نقول إذا جلس في استراحة وبيع وغيره، ولا يفرح إذا جلس في حلقة علم ولا سنة ولا إيمان. هؤلاء هداهم الله، ولهذا جاء في بعض الآثار ومن نص عليه الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية حين قال إن لله، جاء في بعض الآثار إن لله غرسا يغرسهم الله في هذا الدين يستعملهم في طاعته، غرس مخصصون للطاعة والعبادة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذكر أولا يهديهم، فدلنا على أن الطائفة المنصورة مهدية بهداية الله لهم، ثم يهدي بهم. وهذا المعنى أمر مهم أيها الإخوة، قد يكون الإنسان مهديا لكنه ليس بهادي، ولذلك دائما ندعو الله عز وجل أن يجعلك هاديا مهديا، يعني بمعنى أنك هادي تهدي الناس، وأنك مهدي أي هداك الله تعالى، هذا نعمة من الله عز وجل. وذلك لأن من كان على الهدى ثم هدى الناس حسناته لا تنقض وأجوره مستمرة، وفضل الله تعالى عليه عظيم، ومن أخذ بطريقه وقبل منه حصل له من الخير العظيم ما لم يحصل لغيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال يهديهم الله ويهدي بهم غيره. سبحان الله، قد يقال إن من توفيق الله للعالم ولطالب العلم أن يرزقه الله القبول في قلوب الناس، هذه من الله ما هو منك، هذه هداية، بحيث قال يهدي بهم غيره، كم من الناس قد يعظ ويذكر فلكن لا يستفيد الناس منه، نعوذ بالله أن تقفل القلوب عما نهدي به أو ندعو إليه أو نعلمه الناس، بل يجب على الإنسان أن يسأل ربه أن يفتح الله القلوب فتقبل ثم تعمل. ذكر من اللطائف هنا من صفاتهم أن الله يحيي بهم السنن. هذا أمر مهم جدا أيها الإخوة. اليوم أيها الأحبة ما أكثر من يلقي، لكن ما أقل من يتحدث عن السنن. يعني من المعاني اللطيفة أيها الإخوة يمكن ذكرتها لكم، تأملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فوجدت أكثر من 80 سنة للنبي في داخل المنزل ما تطلع داخل المنزل، حيط المنزل 80 سنة. الناس بحاجة إلى أن يعرفوا هذه السنة ويبين لهم هذه، وكلما كانت السنة عملية كان تعليمها للناس أوجب. اليوم ما أكثر من يعظ، ما أكثر من يحمس، ما أكثر من يبين للناس ويحرك غيرة الناس وحماسهم، لكنك ربما نقول ما أقل من يعرف السنة ليأخذ بها الناس في السنة. وما أجمل أن تكون خطبنا ومحاضراتنا مشتملة على شيء من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة التي ذكرها يحيي الله، يحيي بهم الله السنن فيصبح الناس يطبقونها سلوكا عمليا. ولهذا قال فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، بمعنى أن أهل الحق قليل، طيب وأهل الباطل كثير، وهو الذي جاء في النصوص بالدلالة عليه. وهنا تكلم الإمام ابن القيم في منزلة الغربة بكلام جميل وعظيم، ذكر غربة أهل الإسلام بين الأديان، ثم غربة أهل السنة بينهم، ثم غربة أهل الحق، ثم غربة، بدأ يدرج لأنه أصبح الذين يتمسكون بالسنة سلوكا عمليا واضحا في حياتهم غرباء. وهذا هو الواقع. ولهذا من اللطائف قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم، يدل على أن نعوذ بالله من الاختلاف. هنا يجب أن نعلم مسألة أيها الإخوة، أن التفرق الأصل أنه مذموم، وما جاء في النصوص الشرعية بمدح التفرق أبدا. وأما الاختلاف فقد يكون الاختلاف بحق وقد يكون الاختلاف بالباطل. فالاختلاف الذي بين من أئمة السلف رحمهم الله تعالى بين الصحابة في مسائل الفروع وما يتعلق بها اختلاف حق ولا إشكال فيه. وأما الاختلاف الذي وقع بين طوائف أهل الضلال وطوائف أهل البدع وطوائف أهل الانحراف فلا شك أن هذا لا يكون عند السلف أبدا. ومن هنا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله قاعدة جميلة عندما قال لم يكن بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلاف في باب العقائد أبدا، ولا خلاف في باب الأسماء والصفات إطلاقا. ما وجدنا صحابيا خالف فيه، ولا يستطيع طوائف البدع أبدا أن يأتوا فيقولون مذهبنا على مذهب ابن عباس، مذهب ابن مسعود على مذهب جابر في باب العقيدة إطلاقا. وإنما لا يكون الحق إلا ما دلت عليه النصوص الشرعية، والصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على النصوص الشرعية. ولهذا لما ذكر الله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، يوم أيها الإخوة الاختلاف الواقع بين الأمة في بعضه كان بغي وليس اختلافا بالحق ولا بحثا عن الحق لذاته للعمل به. وكم نجد بين الطوائف ما بينها من الانقسام وربما العداوة والتفرق، وكل ذلك من باب البغي. والله قال لنا في كتابه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نهانا النبي بل نهانا ربنا عن قضية الاختلاف. ولهذا ذكر الطائفة التي على الحق قال فاستثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. دائما ندعو الله عز وجل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق. ولذلك جاءنا الدعاء المشهور الذي جعل استفتاحا وجعل دعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق اهدني. هذا الدعاء نحن نحتاجه، وخاصة طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل يحتاجون أن يدعو الله عز وجل. وكم وجد بين الطلاب العلم من الحزازات وربما من العداوات والتفرق والانقسام وربما سوء النيات والبحث عنها بسبب بغي بينهم، لأنهم لا يكثرون من هذا الدعاء. ولهذا الله امتن على أهل الحق بقول: فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بهم. ثم ختمها ربنا: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا نحتاج أن ندعو الله دائما: اهدنا الصراط المستقيم. في كل صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. ويجب أن يعلم العباد أن الصراط المستقيم هدايته بيد الله عز وجل، ليست بأيدينا. ونعجب أيها الإخوة في بعض الأحيان عندما نرى، بل نقول رلاه واقعا، طلاب يدرسون في كليات شرعية، يدرسون الكتاب والسنة، ومع ذلك يتخرج منهم من تخرج حليقا مدخنا مسبلا عاصيا فاسقا، ما هدي إلى صراط مستقيم، مع أنه إيش يقرأ الكتاب والسنة ويتخرج من كليات شرعية وربما يحمل شهادات، ولكننا نعوذ بالله لا تغني عنه شيئا، يعني بمعنى أنه لا يستفيد منه شيئا. ولهذا صدق الله لما قال: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الهداية نسميها هداية التوفيق والإلهام، وهي تعتبر من الخصائص التي لله عز وجل. ومن هنا نحتاج أن ندعو الله دون غيره أن يهدينا صراطه المستقيم. وهذا هو الواجب، أن يكون الإنسان داعيا به. وأظن ذكرنا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله أنه كلما كان الإنسان للشيء أحوج كان دعاؤه لله عز وجل أكثر. أعظم ما نحتاج الهداية كل صلاة نحن ندعو الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ندعو الله عز وجل. هذا من توفيق الله العبد أن يرزق الهداية للصراط المستقيم. أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، وفي بعض الروايات: ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. سبحان الله، هذا الحديث فيه تسلية لأهل الإيمان، تسلية لنا جميعا أن الحق باق ولا يمكن أن يزال. تسلية ثانية أن الواجب علينا أن لا نلتفت أبدا إلى من يسخر بالحق وأهل. اليوم أصبحنا نجد عبر وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة من يستهزئ بالنبي ويستهزئ بالدين ويستهزئ بأهل الخير ويستهزئ بأهل الصلاح، وربما استهزئ بطلاب علم أو دعاة إلى الله عز وجل أو غيره. هذا نراه واقع، ولكن هو ظاهرين على الحق لا تزال عصابة من أمة ظاهرين، يعني بمعنى الله يرفع منازلهم، الله يبقي لهم من الذكر، الله يعلي ما عندهم من العلم، الله يجعلهم قدوة للناس، ومع ذلك لا يضرهم من خذله. الآن من الناس في بعض الأحيان تمر في طريق يسخرون بك وبلحيتك وبثوبك ويستهزئون بك، تحضر مناسبة زواج أو احتفال أو غيره يبدأ الناس يسخرون أو يخذلون، وهؤلاء الآن لا يضرهم من خذله حتى يأتي أمر الله. ولهذا أدعو ربك أن يجعلك من هذه العصابة الظاهرة، وهذا من توفيق الله. ويعطينا مسألة أيها الأحبة، أن الواجب علينا أن ندعو الله بالثبات على الحق. وكأننا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم، فهمنا من أن طوائف تتأثر وربما تنتكس وتتغير عن طريق الصلاح. كم من الناس ربما كان مستقيما لكن لما سخر به ترك، استهزئ بلحيته، استهزئ بثوبه، استهزئ بتركه للمعاصي لغيره، ثم نهايته غير طريقه وتغير عن الحق الذي هو عليه. لكن طائفة أو طائفة هذه الله يثبتها، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هذا من تثبيت الله تعالى لهذه الطائفة أن الله حفظها وأبقاها قدوة، ولهذا كان لها من التأثير العظيم في بقاء الأمة واستقامتها على دين. فهي مستقيمة وهي تدعو إلى تلك الاستقامة، فيستفاد منها الاستفادة العظيمة في تبيين الحق وإيضاحه للناس. بالنسبة لهذه العصابة، الصحيح أنه ليس لها عدد أصلا، فلا يقال العصابة لابد يكون 20-50-100، ما لها عدد. وكذلك هذه العصابة لا زالت باقية، فليس العبرة بكثرتها ولا بقلتها أصلا، ويدل على أنها باقية إلى قيام الساعة. وهذا الآن يقول حين قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله، أمر الله هنا يقصد به قيام الساعة، وإن كان المقصود به أمر الله ليس مع يوجد يعني بمعنى تقوم الساعة على أقوام، نعوذ بالله، تأتي الريح وتقبض أرواح أهل الإيمان ثم لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، مقصود بها قرب قيامها، فهؤلاء باقون ولا يزالون ظاهرين، بمعنى يشار إليهم بالبنان وليسوا مختفين. في قضية الظهور أيها الإخوة يعطينا أننا في حاجة أن نتمسك بعقيدتنا وأن نظهرها. من الناس من يستحي أن يقول أنه على عقيدة السلف، ويستحي أن يقول أنا سلفي في عقيدة، مثل ما تجد بعض الناس يستحي عندما يقال لا أنت وهابي، قال لا أنا ماني على عقيدة أحد، ولا يعني يستحي أن ينتصر. أقول أنا على عقيدة أهل السنة، على عقيدة الصحابة، على عقيدة ما جاء بالرسول، على العقيدة التي قام بها الإمام أحمد رحمه الله، على العقيدة التي نافع عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، على العقيدة التي نافع عنها الشيخ الإسلام بن تيمية، ما أستحي ولا شيء، ظاهر، ولا أخشى ولا أخاف بالله لومة لائم أن أنتسب إلى الحق وإلى أهله. وهذا يعطي أن المسلم يجب عليه أن يعتز ويفتخر بعقيدته، لا أن يكون ذليلا ضعيفا مستحيا من إظهار هذه العقيدة. لعل نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك.